فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه فتاة من بريطانيا تقول: أنا إحدى بناتك من بريطانيا وأبي يريد أن تقول أنا إحدى بناتك من بريطانيا وأبي يريد أن يلزمني بالدراسة في جامعة مختلطة هناك، وقال إنني إذا لم يفعل فإنه سيقوم بتزويجي غصبا عني، هل يجوز لي أن أعصيه في ذلك ولا أذهب؟ تزويج طيب، هذا طيب، التزويج يزوجها تعرف نفسها هذا طيب، هذا أحسن لها من الدراسة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.